إتحاف أهل الأثر بشرح نزهة النظر الشرط 19. فقال رحمه الله: ثم إن السقط من الإسناد قد يكون واضحا يحصل الاشتراك في معرفته. ومعنى يحصل الاشتراك في معرفته أي يعرفه الأئمة النقاد ويعرفه من دونهم، يعني ليس من العلل الخفية التي لا يهتدي إليها إلا الأئمة النقاد، لا، هذه يعني هذا السقط يعرفه الكبار ويعرفه المتوسطون، فإن أمره شائع بين الناس. قال: ومثل لذلك بقوله ككون الروي مثلا لم يعاصر من روى عنه. الآن لو أن واحدا يقول قال ابن عباس أو قال ابن عمر، هل أحد من الناس المستمعين يعني يتبادر إليه أو يدور في خلده، أو من الممكن أن يحتمل أن يحتمل في ذهنه أن الذي يقول قال ابن عمر أنه رآه أو سمعه؟ الجواب لا، أين ابن عمر وأين المتكلم؟ فهذا يعني أمور واضحة والهوة واسعة. كذلك لو أن التابعي قال قال رسول الله عليه الصلاة والسلام، معلوم أن هذا تابعي ما أدرك النبي صلى الله عليه وسلم. والبخاري عندما يقول قال مالك بن أنس، معلوم أنه ما أدركه. إذن هذا سقط جلي يشترك في معرفته من كان من الحذاق أو من كان دون ذلك. قال: ككون الراوي مثلا لم يعاصر من روى عنه، أو يكون خفيا، أو أن يكون السقط خفيا فلا يدركه إلا الأئمة الحذاق. والحذاق جمع حاذق، والحاذق هو البارع الفهم الفطن الذكي الذي هو من أئمة هذا الشأن، ويطلق على أئمة هذا الشأن هذا الوصف، يقول لك فلان من الأئمة الحذاق أهل المعرفة والنباهة وأهل النبوغ في هذا الشأن. قال: لا يدركه إلا الأئمة الحذاق المطلعون على طرق الحديث وعلل الأسانيد. فالأول الذي هو السقط الجلي قال: وهو الواضح يدرك بعدم التلاقي بين الراوي وشيخه. وسيأتي الكلام مفصلا في الطرق التي يعرف بها، لعل إن شاء الله أكتبها في درس آت على السبورة حتى تنقل عندكم في دفاتركم، الأشياء التي يعرف بها السقط في الإسناد. وذكر هنا صورة أو صورتين، هي صور كثيرة سأذكرها إن شاء الله في درسنا الآتي. فالأول هو الواضح يدرك بعدم التلاقي بين الراوي وشيخه، يدرك بعدم التلاقي بين الراوي وشيخه بكونه لم يدرك عصره. قوله يدرك بعدم التلاقي بين الراوي وشيخه اعترض عليه في كلمة شيخه، إذا لم يكن قد أدركه هل يكون له شيخا؟ الجواب ليس بشيخ له. فلماذا يقول بعدم التلاقي بين الراوي وشيخه؟ ولذلك لما اعترض الكمال ابن أبي شريف في هذا الأمر قال: لو قال وبين من أسند عنه، يدرك عدم التلاقي بين الراوي وبين من أسند عنه، لكان عاما يدخل في ذلك من كان له شيخا ومن لم يكن كذلك. وعندي أن عذر الحافظ أن يقال بين الراوي وبين شيخه في السند، وإن لم يكن له شيخا حقيقة، يعني شيخه فيما يظهر من السند، لعل الحافظ أراد هذا. وعلى كل يعني العبارة كلما كانت دقيقة كلما كان أولى، لكن الاعتذار للأئمة أولى من توهيمهم. قال: فالأول وهو أي السقط النوع الأول من السقط، وهو الواضح يدرك بعدم التلاقي بين الراوي وشيخه بكونه لم يدرك عصره، بكونه لم يدرك عصره أو أدركه لكن لم يجتمعا. كونه لم يدرك عصره كالتابعي لم يدرك عصر النبي عليه الصلاة والسلام، وكتابع التابعي لم يدرك عصر الصحابة. أما التابعي أدرك عصر الصحابة، التابعي أدرك عصر الصحابة ولم يسمى تابعيا إلا برواياته عن بعض الصحابة، وقد يكون من كبار التابعين، قد يكون من متوسطهم، قد يكون من صغرهم، هذا أمر آخر. أما إذا أدرك عصره لكن لم يجتمع، يعني بمعنى أن هذا في الشرق وذاك في الغرب، رجل في الأندلس ورجل في بغداد، ويستبعد أن يلتقي عصرهما واحد لكن لم يجتمع، أو رجل بارك الله فيكم من خراسان وآخر في بغداد، لكن الخراساني لم يطلب العلم إلا مؤخرا وقد فاته ذاك الشيخ. يعني ممكن أن يجتمع في عصر إما لبعد البلد أو مع قرب البلد أيضا يكون ما طلب العلم إلا مؤخرا، أو كان مشغولا بغير طلب العلم، كان أمه مثلا تمنعه من طلب العلم أو أبوه أو في حاجة إليه فاشتغل بأبيه وأمه إلى أن مات فطلب العلم، فكان الشيخ الذي أدركه في زمانه وكان من الممكن أن يدركه ويأخذ عنه لقرب البلد، مع ذلك أيضا لما طرأ عليه هذا الطارئ حال بينه وبين الأخذ عنه. قال أو أدركه لكن لم يجتمع وليست له منه إجادة ولا وجادة. أيضا الكمال بن أبي شريف اعترض على هذه الكلمة في قوله وليست له منه إجازة ولا وجادة، قال نعم، أما الذي معه إجازة من شيخ وإن لم يجتمع به فهو هذا يسمى شيخا له، لكن الوجادة، لكن لو أن رجلا وجد كتاب رجل هذا لا يسمى شيخا له، لو وجد كتابه بدون إجازة منه فهذا لا يسمى شيخا له. وإذا كان لا يسمى شيخا فاعترض عليه في هذه الحالة، لأن مفهوم الكلام أنه إن أدركه وله إن كانت له منه إجازة أو وجادة فهو شيخه، والسند متصل، وعند كثير من أهل العلم الوجادة وإن كان يعمل بها لكنها ليست اتصالا. يعني من الممكن أن يقف الإنسان على كتاب شيخ من الشيوخ ويتأكد أن هذا الخط خطه ولا إشكال في ذلك ويروي عنه من خلال كتابه، لكن السند ليس متصل، وقد ينتفي الاتصال ومع ذلك تبقى الصحة كما سيأتي إن شاء الله في موضعه. قال أو أدركه لكن لم يجتمع وليست له منه إجازة ولا وجادة. يعني ملخص كلام الكمال قوله ولا وجادة، معناه مفهوم هذا الكلام أنه لو كان له منه إجازة فيزول السقط، والصحيح أنه إن السقط باق وإن كان السند متصلا وإن كان السند صحيحا باعتبارات أخرى في الوجادة. قال ومن ثم أي ومن هنا احتاج، أي احتاج المحدثون إلى التاريخ لتضمنه تحرير مواليد الأرواح ووفياتهم وأوقات طلبهم وارتحالهم. فأمر التاريخ كان أمرا عظيما عند المحدثين وكشف به كثير من الكذابين، وكما يقول بعض المحدثين إن الله أعاننا على الكذابين بالنسيان. فالكذاب يروي عن شيخ ما فيقال له متى أنت ولدت، فيقول أنا ولدت سنة كذا مثلا، نفرض أنه يقول أنا ولدت سنة مثلا 140 ويروي عن شيخ مات سنة 120، أقول له كيف أنت، كيف أنت يعني رويت عنه بعدما مات بعشرين سنة وأكثر، لأنك ما ولدت وحدثت أو طلبت العلم، ربما جلست 10 سنوات أو 20 سنة على ما طلبت العلم، كيف رويت عن رجل ميت؟ أحيانا بعض الكذابين يكون ذكيا يحفظ تاريخ وفاة الشيخ الفلان الذي حدث عنه، فإذا سئل متى ولدت يقول أنا ولدت مثلا الشيخ الذي حدث عنه مات سنة 120، يقول أنا ولدت سنة 100 على أساس يكون 20 سنة طلب العلم وأخذ من هذا الشيخ، بعد سنة سنتين يحدث يسألونه متى ولدت يقول سنة 140. فأعان الله المحدثين على الكذابين بنسيان الكذابين، يقولها في هذه البلد أنا ولدت سنة كذا، في البلد الثانية يقول ولدت سنة كذا، هذه السنة يسأل فيقول تاريخا، السنة الثانية يسأل فيأتي بتاريخ آخر، وكل هذا يدل على كذبه. الحفاظ يحفظون، يقول سألت يوم كذا في بلد كذا قال تاريخه سنة كذا، يأتي بعد ذلك من يسأله ويسجل له متى قال وهكذا، ثم بعد ذلك يقفون على هذه الحصيلة ويتضح بذلك كذبه. والحفاظ مصدقون وهو في حيز المجهولين لا يعرف، فإذا قالوا فيه كذاب نفر منه الناس. فانظروا كيف كانت خدمة أهل الحديث للسنة، يسمعون من رجل الكلمة وبعد عدة سنوات يسألونه مرة أخرى، وهذا يسأل ذاك يسأل، إيش الذي يحملهم على أنهم يعني يسألون هذا السؤال؟ المحدثون يحفظون الروايات ويحفظون أحوال الرواة، فإذا سمعوا شيئا غريبا وشكوا قالوا ولدت سنة كم، فيأتي الثاني كذلك أيضا وعنده هذا، يعني عنده هذه الملكة، هذه الملكة التي تكشف الكذابين، فيسمع شيئا يستنكره يقول أنت ولدت سنة كم، وكل واحد يسجل هذه الأشياء، ثم بعد ذلك يظهر كذب الكذابين. وهذا من رحمة الله بالمحدثين، أن الله أعان الكذابين عانهم على الكذابين بنسيانهم. وإلا لو في كذاب ذكي وحاذق وحافظ ومدرك ماذا يتكلم فلا غاب أمره على المحدثين كثيرا. وهذا وقد وقع أيضا هذا الشيء. بعض الكذابين غاب أمره على المحدثين 20 سنة 20 سنة ولم يعرفوا أنه كذاب. ولكن في النهاية لا بد أن يظهر الحق. وهذا يدلنا على أن الباطل مهما انتشر ومهما تزخرف ومهما تظاهر بغير الحقيقة وإن غاب على أقوام كشف عند آخرين. لا تظن أن الباطل يبقى ويدوم. هذه سنة الله عز وجل، لأن الباطل حرب على الحق والحق مؤيد ومنصور. إذن الباطل مخذول قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. فمن صفات الحق أنه يزيد ويأتي، ومن صفات الباطل أنه يزهق ويرتحل. فلا تتشبث بالباطل، من تشبث بالباطل قفر نفسه وأهان نفسه وسلط على نفسه عدوه من حيث ما يشعر. قال رحمه الله: ومن ثم احتج إلى التاريخ لتضمنه تحرير مواليد الرواه ووفياتهم، عرفوا المواليد والوفيات وأوقات طلبهم وارتحالهم. متى طلبت العلم يا فلان؟ سنة كم بدأت في طلب العلم؟ سنة كذا. ويعرف أن في هذه السنة هؤلاء إن هذا المحدث الذي يروى عنه قد مات قبلها. الحفاظ يحفظون المواليد والوفاء ويحفظون الشيخ هذا ارتحل إلى كم من بلد، ويعرفون أي بلد دخلها وفي سنة كم دخلها، ودخلها مرتين أو ثلاث أو ثلاثا، وفي كل مرة في سنة كم دخل هذه البلدة. جعلهم الله سبحانه وتعالى حراسا لهذا الدين كما أن النجوم حراس للسماء. قال: وقد افتضح أقوام ادعوا الرواية عن شيوخ ظهر بالتاريخ كذب دعواهم. هذا إذا كان الكذب قد ينصف على الناس، أما الكذب الظاهر فلا يحتاج فيه إلى تاريخ. كما ذكر الحافظ الذهبي في الميزان رجلا يقال له رتن الهندي. رتن الهندي يقول فيه الذهبي: رتن وما أدراك ما رتن، شيخ دجال بلا شك. جاء في 106 يدعي الصحبة، في 106 يدعي أنه صحابي. فمثل هذا مش محتاج التاريخ، هذا ما يحتاج إلى تاريخ. أما التاريخ يحتاج إلى من قد يروج كذبهم وكلامهم وينفق على من لا يعرف. وكل هذا ببركة السنة العمرية رضي الله عن عمر الذي سن هذه السنة الرشيدة إحياء التاريخ الهجري. فبهذا التاريخ استطاعوا أن يميزوا الرواة الكذابين. هذا من هذه البركة في هذه السنة المباركة التي سنها أمير المؤمنين عمر. وإن كان كثير من المسلمين اليوم لا يعرف إلا التواريخ الميلادية والفرنجية، كثير من الناس لا تقول له عد الشهور الميلادية عدها، عد الشهور الهجرية ما يعرفها. كثير من الناس ما يعرف هذا مقدم على هذا وغير. لو قل واحد الحين شهر مثلا شوال كم رقمه في الشهور ما يعرف، هو شهر 8 ولا 9 ولا 10 ولا كذا. شهر مثلا رجب كم هو ما يعرف، كثير من المسلمين. لكن قل له سبتمبر واكتوبر ونوفمبر وكذا شوف كم يحفظ. احنا ما نريد خاصة طلبة العلم يغذونا من هذه المسائل. نحن لا نحرم التاريخ الميلادي، لكن أن يطغى على أن ننسى التاريخ الهجري فلا. الأصل عندنا التاريخ الهجري، ولا بأس أن نعرف التاريخ الميلادي لوجود من يتعامل به من المسلمين فنكون أيضا على معرفة به. إلى هنا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. أما بعد، فقد تكلم الحافظ ابن حجر رحمه الله عن أحد قسمي السقط، وهو السقط الجلي أو الانقطاع الجلي، وقسمه إلى أنواع، وبقي الكلام على الانقطاع الخفي أو الخفيف، لكن التعبير بالخفي في مقابلة الجلي أولى. التعبير بالخفي في مقابلة الجلي أولى. قال الحافظ رحمه الله: والقسم الثاني أي من أنواع السقط أو من قسمي السقط، وهو الخفي المدلس بفتح اللام، سمي بذلك لكون الراوي لم يسمي من حدثه وأوهم سماعه للحديث ممن لم يحدثه. قال: واشتقاقه من الدلس بالتحريف، وهو اختلاط الظلام، سمي بذلك لاشتراكهما في الخفاء. ويرد المدلس بصيغة من صيغ الأداء تحتمل وقوع اللقي بين المدلس ومن أسند عنه، كعن وكذا قال، ومتى وقع بصيغة صريحة لا تجوز فيها كان كذبا. وحكم من ثبت عنه التدليس إذا كان عدلا ألا يقبل منه إلا ما صرح فيه بالتحديث على الأصح. هذا كلامه الذي يتصل بالتدليس. قال: وكذا المرسل الخفي إذا صدر من معاصر لم يلق من حدث عنه، بل بينه وبينه واسطة. قوله رحمه الله في القسم الثاني وهو الخفي، ثم قال المدلس بفتح اللام إلى آخر كلامه، الأولى أن يقول ومنه المدلس، الأولى أن يقول القسم الثاني وهو الخفي ومنه المدلس، لأن ظاهر كلامي أن تعريف الخفي هو المدلس، لقولي القسم الثاني وهو الخفي المدلس، ثم شرع في الكلام على المدلس، فهذا ظاهر في أن المدلس هو الخفي، والواقع أنه نوع منه أو بعض أفراد الإرسال أو الانقطاع الخفي أو الخفيف. فصواب العبارة أو الأولى في العبارة أن يقول والقسم الثاني وهو الخفي ومنه المدلس. وكما ذكر المدلس هنا بفتح اللام يعني الحديث المدلس أو الذي وقع فيه التدليس، أما بكسر اللام فهو الراوي المدلس الذي وقع منه التدليس. قال: المدلس بفتح اللام سمي بذلك لكون الراوي لم يسمي من حدثه وأوهم سماعه للحديث ممن لم يحدثه. إذن ذكر لنا في تعريف التدليس قيدين: القيد الأول عدم سماع الحديث، القيد الثاني إيهام السماع. أما عدم سماع الحديث فقط فيشترك في ذلك التدليس والإرسال، فإن المرسل أيضا لم يسمع الحديث، لكن ما الذي يفرق بينه وبين المدلس؟ أن المدلس قصد الإيهام، أوهم السامع بأنه سمع، والحق أنه لم يسمع. إذن الإيهام مقصود، ولا يكون مقصودا إلا حيث الالتباس، أما إذا كان الالتباس بعيدا فمهما أوهم السامع فإنه لا يقع في الوهم واللبس إلا الغافل أو المغفل الذي لا يعرف. أما العالم الذي يعرف تمييز الطبقات، وأن الراوي إذا كان في هذه الطبقة فلا يمكن أن يسمع من شيخه الذي أظهره في الحديث، فهذا إرسال وليس بتدليس. كان يقول البخاري قال مالك أو قال الزهري أو قال سالم أو نافع أو قال أبو هريرة، فلا شك أنه ما سمع منه، ولا يظن أحد أبدا أن البخاري سمع هذا من أبي هريرة. فقصد الإيهام إنما يكون حيث يكون الإلباس ممكنا والإيهام ممكنا، أما إذا كان الإيهام مستبعدا فلا يتأتى هنا قصد الإيهام. قال هنا سمي بذلك، أي سمي التدليس تدليسا، وسمي الحديث الذي وقع فيه التدليس مدلسا لكون الراوي لم يسم من حدثه، هذا إسقاط، وأوهم سماعه الحديث ممن لم يحدثه به، أي ممن ذكره في الإسناد وأبرزه في الإسناد وهو ليس شيخا حقيقيا له في هذا الحديث، أما الشيخ الحقيقي فقد أسقطه. قال واشتقاقه، أي اشتقاق التدليس أو المدلس من الدلس بالتحريك، يعني لا تقول من الدلس، بالتحريك احتراز ممن يسكن اللام، من الدلس وهو اختلاط الظلام، سمي بذلك لاشتراكهما في الخفاء. فالتدليس تغطية وإيهام وزخرف من القول أو زخرف من القول، والحقيقة ليست كذلك. الدلس الذي يكون في أول الليل أو في قدوم الليل أو في قدوم النهار وإدبار الليل حتى لا يتميز لك القادم أو الشخص من هذا، الأمر فيه تعتيم عليك ووقوفك على حقيقة القادم أو الآتي عليك فيها مشقة وصعوبة. كذلك المدلس عندما يسقط رجلا من الإسناد ويظهر رجلا آخر فإن الوقوف على الرجل الذي أسقط فيه صعوبة. وكانت الطبقة بتسمية الرجل معلومة الحال، لأن هذا الرجل إما أن يكون ثقة وإما أن يكون كذابا، إما أن يكون ضعيفا، إما أن يكون مجهولا، المهم نستطيع بالنظر في حاله أن نحكم على هذه الطبقة. أما إذا أسقط وعمي أمره وعتم الطريق أمام الناظر والبحث في هذا الحديث فلا شك أنه في دلس وفي حال فيه تعمية وتغطية. قال وسمي وهو اختلاط الظلام، سمي بذلك لاشتراكهما في الخفاء. ويرد المدلس، أي هذا الحديث المدلس، بصيغة من صيغ الأداء تحتمل وقوع اللقي بين المدلس ومن أسند عنه. قول تحتمل وقوع اللقي هذا راجع إلى شرط التدليس، فإن قلنا إن التدليس يكتفى فيه بالمعاصرة فالكلام هنا سديد. قلنا إن المعاصر إذا روى عمن عاصره ما لم يسمعه منه موهما أنه سمع، فقوله هنا صيغة تحتمل اللقي كلام لا غبار عليه. وإذا قلنا يشترط في التدليس اللقاء لا الاكتفاء بمجرد المعاصرة، أن يكون الراوي المدلس قد لقي من أبرزه في السند، وإن لم يكن سمع منه هذا الحديث. فإذا كنا نشترط اللقاء فعبارة الحافظ هنا منتقدة، وقد انتقدا عليه الشيخ قاسم في الحاشية وقال الصواب أن يقول تحتمل السماع مو باللقاء، لأن اللقاء ثابت، وهذا اشتراط جماعة من المحدثين أنه يشترط في تسمية التدليس تدليسا أو الراوي مدلسا أن يكون لقي شيخه الذي أظهره في السند. ومن يقول بهذا الإمام الشافعي، وذكر الحافظ أيضا يقول بأبو بكر البزار، قال وكلام الخطيب يقتضيه، قال هو المعتمد، قال وهو المعتمد أنه لا بد في تسمية الراوي مدلسا أن يسقط من أسقط ويبرز رجلا ثبت له اللقاء معه. فإذا لم يكن ثبت له اللقاء معه فلا يكون تدليسا على مذهب الشافعي ومن سمعتم وجماعة كثيرين. وعلى مذهب آخرين يقولون المعاصرة كافية في إثبات التدليس، فهؤلاء لا يشترطون أن المدلس يبرز رجل قد لقيه وثبت اللقاء له، ولكن يكتفى بأن يبرز رجلا هو من أهل العصر. ولا شك أيضا أنه لابد أن يكون اللقاء ممكنا، أما إذا كان اللقاء مستحيلا ومتعذرا فلا. إذن بان لنا الآن وين الأقلام. يعني أقوال العلماء أو مذاهب العلماء في اعتبار التدليس، هناك من يكتفي بمجرد المعاصرة، وعندما نقول من يكتفي بمجرد المعاصرة أي معاصرة الراوي المدلس وشيخه الذي أبرزه بالسند، أي المعاصرة بين الراوي المدلس وشيخه. سؤال: شيخه الذي أسقطه أو الذي أبرزه؟ ها؟ الذي أبرزه في السند. وهذا لا شك يعني، وإن لم يذكره العلماء في هذا الموضع هذا معلوم، لأن الإهام ما يكون إلا بهذا، وذلك بشرط إمكان اللقاء. أما إذا ما كان اللقاء غير ممكن فلا إهام ولا تدليس. إذا قال خال فلان معلوم أنهما اللقاء معه متعذر ومستحيل، إذن لابد من وجود واسطة. هذا مذهب. المذهب الثاني، وهناك من يشترط ثبوت اللقاء، بينهما، وعندما أقول بينهما الضمير معروف يعود على من؟ يعود على الراوي المدلس وشيخ الذي أبرزه في السند. تستطيعون أن تقولوا الجملة الأولى، عندما نقول هناك من يكتفي بمجرد المعاصرة، أو بعبارة أخرى نقول هناك من يكتفي بعدم العلم باللقاء. فرق بين عدم العلم باللقاء وبين العلم بعدم اللقاء، يعني يكتفي بعدم العلم باللقاء، هي أيضا الاكتفاء بمجرد المعاصرة. أما يعني العلم بعدم اللقاء فهنا يزول معنى التدليس، هنا يزول معنى التدليس، العلم بعدم اللقاء. المذهب الثاني، هناك من يشترط ثبوت اللقاء بينهما، وهذا كما سمعتم الشافعي ومن معه. هناك مذهب ثالث، وهناك من يشترط ثبوت السماع في الجملة، أي وإن لم يسمع منه هذا الحديث الذي نحن نقول إنه دلس فيه، لكن هو في الجملة سمع، حتى يقع اللبس، ويعني حتى يقع اللبس على السامع عندما يقول عن فلان أو قال فلان. وإذا كان يا أخوان من العلماء من يقول بهذا وهذا وذاك وذلك، فنحن نرجح بين هذه التعريف أو بين هذه الشروط فقط من باب معرفة أن قول فلان أشبه بالأدلة أو بالقواعد، سواء كانت أدلة عقلية أو نقلية، لكن لا نستطيع أن نجعل قول فلان حكما عاما على جميع العلماء، لأننا نريد بدراسة علم المصطلح أو علوم الحديث أن نفهم مصطلحات الأئمة وعباراتهم. وإذا كان من الأئمة من أطلق بعض العبارات ببعض المعاني عنده، ما نستطيع أن نحاكمه بقواعد فلان غيره. يكفينا أن نعرف ما هو الراجح في هذه الأقوال، ثم عندما ننظر في كتب أهل العلم يكون في اعتبارنا من يستعمل بهذا المعنى أو بذاك أو بذلك، ونتعامل مع كل على حسب القرائن. يعني مثلا احنا عندنا المرسل المشهور في تعريف المرسل ما أضافه التابعي إلى النبي عليه الصلاة والسلام. طيب عندنا هناك من يستعمل المرسل في الانقطاع، فأنت عندما تحفظ تعريف المرسل تذهب إلى كتب الأئمة في العلل مثلا وترى يقول لك أرسله فلان، تقول سبحان الله فلان هذا ما هو التابعي كيف أرسله. يا أخي أنا أقول لك أنت تتعلم هذه التعاريف من أجل أن تعرف أقوال الأئمة وتعرف ما هو يعني الأنسب منها للأدلة والبراهين. أما إذا أردت أن تحكم على ما في كتب أهل العلم فلابد أن تعرف مصطلح كل إمام، لابد أن تعرف مصطلح كل إمام وتتابعه أو تتعامل معه على ضوء الصلاح وشرطه. أما أن تقول يعني عندما تعرف أن المرسل هو ما أضافه التابعي، يجي يقول لك مثلا في كتب العلم أرسله فلان مثلا يعني وهو ليس بتابعي تابع تابعي أو دون ذلك، وأسنده فلان بمعنى قطعه فلان ووصله فلان، فأنت يعني تستشكل. لا، معروف المرسل ليش هو، لكن هناك من أهل العلم من يطلق المرسل على مطلق الانقطاع، إذن هذا محمول على هذا المذهب. فنحن الآن عندما نأتي الآن في هذا الموضع مجرد يعني إمكان اللقاء مع العلم بالتدليس، يعني عفوا مجرد إمكان اللقاء أي مع المعاصرة، قد يقع بعض الناس إذا سمع المحدث يقول عن فلان قد يقع بعض الناس في الوهم وتلتبس عليه الواقعة أو يلتبس عليه المقام فيظن أنه سمع منه بهذا المعنى، صح أن يكون تدليسا. وإذا كان التدليس ممكنا مع إمكان المعاصرة، مع مجرد المعاصرة وإمكان اللقاء، فمن باب أولى إذا ثبت اللقاء، ومن باب أولى وأولى إذا ثبت السماع. فإن اللقاء قد يلقى الشيخ شيخه ولا يسمع منه، قد يلقاه ولا يسمع منه، وهذا أمر ليس ببعيد. قد تلقاني وأنا مشغول لا أكلمك ولا تكلمني، قد تكلمني وأنا مشغول بغيرك فلا أجيبك، فممكن اللقاء يكون ممكنا، لكن السماع هذا لا يتعين من كل لقاء سماع، مع أن العلماء يعبرون باللقاء على السماع، يعني عندما يقولون فلان لقي فلان أي سمعه، هذا هو الأصل، هذا هو الأصل أن فلان إذا لقي فلانا أو أدرك فلانا بمعنى السماع عند العلماء. فإذا أطلقت على غير هذا فلقرينا، لكن ليس هذا الأصل. ما هو الراجح من هذه الأنواع في اعتبار التدليس؟ ما هو الراجح من هذه المذاهب الثلاثة في اعتبار التدليس؟ اللقاء في الحقيقة كونه يعني ما ثبت، ما يعني إذا ثبت اللقاء بين الروى وشيخه الذي أبرزه، كون هذا موجبا للوهم هذا أمر ظاهر، يوجب الوهم ويوجب اللبس. إذا علمت أن فلان لقي فلانا وإن لم يسمع منه إذا قال قال فلان أنا أظنه سمع أظنه سمع. ومن باب أولى الأمر الثاني. لكن الخلاف عندي ويعني الأمر عندي في أمر المعاصرة. المعاصرة في الحقيقة إذا كان عاصر ولم يلقى إذا عاصر ولم يلقى إذا علمنا عدم اللقاء فروايته عن شيخ إرساله ليست بتدليس. روايته عن شيخ إرساله ليست بتدليس. أما الإشكال فيما إذا لم نعلم عدم اللقاء ولكن اللقاء محتمل وغير محتمل لكننا لم نعلم به. وكما قلت هناك فرق فرق بين عدم العلم باللقاء وبين العلم شهادة الأقلاء بعدم اللقاء. فرق بين عدم العلم باللقاء وبين العلم بعدم اللقاء. فإن عدم العلم باللقاء يحتمل فيه اللقاء لكني لا أعلمه. أما العلم بعدم اللقاء لا يحتمل فيه اللقاء. فإذا كان اللقاء غير محتمل فهذا يكون فيه الإرسال. وإذا كان اللقاء محتملا فهو الذي هو موضع النزاع أهو إرسال أو تدليس. الشافعي يراه إرسالا الذي يرى هذا المذهب. ابن الصلاح يراه تدليسا يرى هذا الأول الكتاب المعاصر ذا كلام ابن الصلاح ثاني كلام الشافعي. وأنا في نفسي في الحقيقة أنه إذا كان اللبس ممكنا والوهم حاصلا ثم قصد الراوي إيهام السامع بهذا اللبس وإيقاع في هذا الوهم فهذا تدليس. فإن معنى التدليس لغة يشمله. أما إذا لم يكن هذا واردا الذي يظهر أنه لا يسمى تدليسا ويقال فيه إرسال فقط. ولو أننا قلنا إن المعاصرة إذن الذي يظهر لنا الآن إن المعاصرة فيها تفصيل قد تكون إرسالا وقد تكون تدليسا. تحتمل الإرسال وتحتمل التدليس. متى تحتمل التدليس؟ بالشرط الأول إذا حصل الوهم واللبس أو بهذا الشرط. لأن ما يحصل الوهم واللبس هذا إلا إذا أيضا طيب عفوا إذا أمكن حصول الوهم واللبس. هذا الشرط الأول. الثاني قصد الإيهام من الراوي هنا تحتمل التدليس. أما الإرسال قد تكون هناك معاصرة مع عدم إمكان اللقاء هنا يكون إرسالا. والإرسال يعني بعبارة أخرى نأتي بعبارة أخرى فيها أكثر تفصيلا. الإرسال يكون من معاصر لم يمكن لقاؤه بشيخ. والحالة الثانية من غير معاصر. هذا بالنسبة لما ذكرته في بعض الشروحات، وفي كثير من كلامي ما أعرف أن كنت أذكره إلا هذا، لكن الآن أذكر تفصيلا يعني بان لي من خلال قراءة كلام الحافظ ابن حجر رحمه الله، أو من خلال تدبر كلام الحافظ. يعني قولي السابق في هذا واللاحق الذي هو الذي أذكره في هذه الحصة إن شاء الله. الإرسال الجلي، أنا كنت من قبل أقول رواية من لم يلقى بالكلية، لم يلقى، ها؟ أي سواء عاصر أم لا. الجديد في هذا يقال هنا ما لم يقع وهم أو لبس، هذا قيد يضاف إلى هذا. رواية من لم يلقى سواء عاصر أم لا، ما لم يقع وهم أو لبس، فإن وقع وهم أو لبس نرده إلى التدليس، نرده إلى التدليس. أما الإرسال الخفي كنت أقول رواية من لقي ولم يسمع شيئا، وكنت يعني أتصور أن هذا كلام الحافظ رحمه الله في طبقات المدلسين. لما نظرت فيه اليوم رأيت أن كلام الحافظ حصل فيه يعني تقديم وتأخير في بعض علامات الترقيم مما أوقعني في الوهم. ما أدري أن كتبت هنا كلام الحافظ، أريد أن أكتبه. يقول الحافظ: وإذا روى عمن عاصره ولم يثبت لقيه له شيئا بصيغة محتملة فهو كالإرسال الخفي. ومنهم من ألحقه بالتدليس، والأولى التفرقة، لتتميز الأنواع. هذا كلامه في طبقات المدلسين. قال الحافظ، هذا كلام الحافظ: هذا كلام في طبقات المدلسين. كنت أنا أقرأ هذه العبارة من قبل إيش؟ وإذا روى عمن عاصره ولم يثبت، كنت هكذا أقول، لقيه له شيئا، كنت أجعل شيئا مفعول به ليثبت، لأن كان أنا الجملة الاعتراضية أنا اللي كتبها أنا الآن، فقط جعلت العلامة الاعتراضية لأوضح الكلام حتى لا يقع أحد في الوهم الذي وقعت فيه، مع أن صواب العبارة وإذا روى عمن عاصره، ومفهوم روى شيئا مفعولها، وإذا روى أي وإذا روى شيئا عمن عاصره ولم يثبت لقيه له بصيغة محتملة فهو كالإرسال الخفي. إذا جعل في الإرسال الخفي شرطين: الشرط الأول معاصرة بدون لقاء، بدون معرفة اللقاء. قول ولم يثبت لقيه له أي عدم العلم باللقاء، ليس العلم بعدم اللقاء. فانظروا كيف علامات الترقيم يعني تساعد في الفهم أو يعني تفسد المعنى. فيما يعني ما أدري كيف النسخة التي وقفت عليها في أول الأمر، كنت أقرأها كذا: وإذا روى عمن عاصره ولم يثبت لقيه، وكنت كثيرا ما أشرح أقول يثبت بمعنى يثمر أو ينتج، أقول هكذا يعني، ولم يثمر لقيه له شيئا من السماع، هكذا كنت أقول. وأذكر أن بعض الإخوان قديما نبهني قال كلام الحافظ لا يقتضي هذا الذي تقول، ما أدري من هو الآن الذي قال لي هذا، لا يقتضي الذي تقول. فكنت أقول له لا، وأصر على أن ما أفهمه من كلام الحافظ هو الصواب. اليوم وأنا أقرأ في هذا الموضع تعجبت وعرفت يعني فائدة كم يعني علامات ترقيم تساعد في الفهم. فلو تجعل جملة معترضة مثل هذه وهي عبارة عن بيان لمعنى المعاصرة، انظروا كيف علامات الترقيم يعني تساعد في الفهم او يعني تفسد المعنى. فيما يعني ما ادري كيف النسخة التي وقفت عليها في اول الامر كنت اقرأ هكذا، واذا روى عمن عاصره ولم يثبت لقيه، وكنت كثيرا ما اشرح اقول يثبت بمعنى يثمر او ينتج، اقول هكذا يعني ولم يثمر لقيه له شيئا من السمع، هكذا كنت اقول. واذكر ان بعض الاخوان قديما نبهني قال كلام الحافظ لا يقتضي هذا الذي تقول، ما أدري من هو الآن الذي قال لي هذا، لا يقتضي الذي تقول. فكنت أقول له لا، وأصر على أن ما أفهمه من كلام الحافظ هو الصواب. اليوم وأنا أقرأ في هذا الموضع تعجبت وعرفت يعني فائدة كم يعني علامات ترقيم تساعد في الفهم. فلو تجعل جملة معترضة مثل هذه وهي عبارة عن بيان لمعنى المعاصرة التي يريدها، لأن المعاصرة على نوعين، معاصرة مع العلم بعدم اللقاء، ومعاصرة مع يعني العكس، نقول ليس العلم بعدم اللقاء ولكن عدم العلم باللقاء. فالحافظ لما عرف أن كلمة عاصرة تقتضي الحالة الأولى أو الثانية قيد، وأراد بالمعاصرة التي هي لا يعلم فيها اللقاء وقد يكون اللقاء محتملا، فجملة اعتراضية تفسر المعنى. فأصبح على هذا الإرسال خفي رواية من لقي ولم يسمع شيئا، هذا كلام من الأول. أما الكلام الذي هو كلام الحافظ الآن على الفهم الجديد، رواية من لم يلقى مع إمكان اللقاء، هذا لابد من هذا الشيء، ولم يسمع. إذن إيش الفرق بين الجلي والخفي في هذه الحالة؟ الجلي سواء عاصر أم لم يعاصر، أما الخفي لابد أن يكون معاصرا. وعندما نقول رواية من لقي، لقي تثبت المعاصرة، ما يحتاج نقول من عاصر ولقي، لأن اللقاء ما يكون إلا عن معاصرة. هل من ممكن أن تلقى رجلا وأنت لا تعاصره؟ لستما في عصر وتلتقيان؟ لا. إذا رواية من لقي رواية من لم يلقى مع إمكان اللقاء ولم يسمع، ولم يسمع شيئا بالكلية. لا نقول سمع البعض من البعض، أن هذا سيأتي في التدليس. أما التدليس الرواية من سمع البعض ولم يسمع الباقي وروى بصيغة محتملة. هنا الحافظ يزيد لابد يقول أن بصيغة محتملة أيضا في الإرسال الخفي. فكيف إذن تتميز الأنواع عند الحافظ على هذا؟ لأن الحافظ يقول بصيغة محتملة ويروي بصيغة محتملة، إذن إيش اللي يفرق بينه وبين التدليس؟ يفرق بينه وبين التدليس هذا المذهب، أن التدليس سمع البعض. وأما على مذهب الشافعي أو على مذهب غيره ابن الصلاح لا يفترق، ولا تتميز الأنواع التي يعني المعنى الذي يريده الحافظ. رواية من سمع البعض ولم يسمع الباقي وروى بصيغة محتملة، عندي لا جديد في هذا المعنى، هو هذا المعنى الأول. لكن يراعى أن هناك من يخالف في هذا، فيطلق عليه التدليس إذا وقفنا على كلام كل عالم بحد اصطلاحه، ولا نجعل مذهب واحد من العلماء أو جماعة العلماء حكما على بقية العلماء. نقول هذا هو الراجح حتى تتميز الأنواع كما يقول الحافظ، ولا تتميز الأنواع إلا بهذا. لكن إذا أطلق البعض التدليس على معنى الإرسال الجلي أو معنى الإرسال الخفي، فنحن نقول هذا مصطلح فلان أو مذهب فلان ولا بأس بذلك، يعامل على ضوء ذلك. هذا كان ينبغي الكلام عنه بعد يعني الكلام حول الإرسال الخفي، لكن لما رأيت هذا متصلا ببعضه ذكرت هذا ولا بأس. نعم هذا هو ضبط السماع في الجملة. كيف تتميز الأنواع إلا بهذا؟ ولو أن الأنواع تتداخل في بعضها، وبعضها والإرسال يكون تدليسا والتدليس يكون إرسالا جليا كان أو خفيا، إذن لا تمييز. لكن على مذهب من يرى أن التدليس رواية من يعني من لقي تتداخل مع الإرسال، ما هو هذا هو الحافظ أيضا حتى في الإرسال الخفي، يعني عبارة الحافظ كما مكتوب الآن وإذا روى عمن عاصره ولم يثبت لقيه له شيئا بصيغة محتملة، بصيغة محتملة هذا يأتي الإهام هنا. ها التدليس أيضا ما فيه سماع، ما بيقول حدثنا في التدليس لكن نقول إذا لم نجعل شرط ثبوت السماع في الجملة قيدا في التدليس تداخل التدليس مع الإرسال، هذا هو قصدي. نعم أي أقسام؟ تفضل. هذا على مذهب بعضهم، على مذهب بعضهم أن الفرق بين التدليس والإرسال هو قصد الإهام في التدليس. لا لكن إذا نظرنا ما هو الراجح من أجل تمييز الأنواع هذا هو القيد الأخير، لكن إذا نظرنا كيفية التعامل في الكتب ينظر لكل عالم على حسب اصطلاحه، وهذا تكون قاعدة عامة معنا، ينظر لكل عالم على حسب اصطلاحه، وإن رجحنا قولا هو الراجح كما مر بنا الكلام حول تعريف الحديث الضعيف. طيب إلى هنا يا أخوان بارك الله فيكم، لكم إن شاء الله وقت آخر. أما بالنسبة لدرس النزهة فقد كان الحديث حول الإرسال الجلي والإرسال الخفي والتدليس. الإرسال الجلي قد مر من كلام الحافظ رحمه الله، وكان الكلام في الدرس الماضي حول التدليس والإرسال الخفي، وظهر مما سبق أن كلام العلماء فيه تداخل، فمنهم من يعرف التدليس بما يدخل فيه الإرسال الخفي، بل أحيانا يكون فيه الإرسال الجلي إذا أخذنا إطلاقات بعض العلماء في التعريف. وأما التدليس والإرسال الخفي فالالتباس فيهما واضح جدا. وإذا كنا لا بد من تمييز الأنواع، فلو كان الأمر بأيدينا لاستطعنا أن نضع حدا يميز به الإرسال الجلي من الخفي من التدليس، لكن هذا الكلام هو خادم لاستعمالات الأئمة ولكلام العلماء، فلا نستطيع أن نضع حدا ليس له وجود في كتب أهل العلم. ما أعني كتب المصطلح، ولكن أعني كتب أهل العلم التي وضعت كتب المصطلح لخدمتها، كتب أهل العلم التي وضعت كتب المصطلح لخدمتها. وإلا كان من الممكن أن يقال الإرسال الجلي هو رواية من لم يلقى من روى عنه سواء عاصره أو لم يعاصره، ومن لم يلقى أي الذي علمنا عدم لقائه لا أننا لم نعلم لقي أم لا. كنا ممكن نقول الإرسال الخفي رواية من لقي ولم يسمع، والتدليس رواية من سمع البعض ولم يسمع البعض وروى بصيغة محتملة. كان من الممكن أن يكون هذا حدا فاصلا، لكن لو فعلنا هذا وكتب أهل العلم استعملت التدليس في موضع الإرسال الخفي والإرسال الخفي في موضع التدليس يبقى الإشكال قائما. فالذي تميل إليه نفسي هذه الفروق التي تميز بها الأنواع، لكن هل هذه الفروق عملية؟ ولو رجعنا بها إلى كتب أهل العلم وكلام أهل العلم الذي يعني يتكلمون به على الأحاديث وقد دلته فلان وهذا من الإرسال أو أرسله فلان أو غير ذلك، هل هذه الفروق ستكون مضطردة؟ الجواب بما أن العلماء قد اختلفوا في التعاريف فهذا دليل على أن كل منهم قد وقف على بعض المواضع فعرف على ضوء ما وقف يعني على ضوء ما وقف عليه من هذه المواضع. إذن الأمر فيه تداخل. قد يقول قائل في النهاية قبل أن أدخل في موضوع الدرس اليوم، إيش الفرق بين التدليس وبين الإرسال الخفي؟ إذا كان التدليس بصيغة محتملة والإرسال الخفي بصيغة محتملة، وإذا كان الإرسال الجلي الإرسال الخفي رواية من لقي ولم يسمع، وبعضهم يعرف التدليس بأنه إذا يعني رواية المعاصر رواية المعاصر ويدخل في ذلك يعني ويدخل في ذلك الذي يلقى ولم يسمع أو الذي لم يلقى أصلا. أقول الذي يظهر إذا نظرنا إلى الفروق التي ذكرتها سابقا والتي تميل إليها نفسي إذا كان واقع كلام أهل العلم يشهد لها، الذي يظهر أن الإرسال الخفي ليست التعمية مقصودة من صاحبها بخلاف التدليس، فإن المدلس يقصد توعير الطريق أمام الباحث أو الناظر في السند ويقصد تعمية الأمر عليه. أما الإرسال الخفي ما يقصد هذا المرسل هذا الأمر، ما يقصد هذه التعمية، وإن كان بصيغة محتملة وهذا بصيغة محتملة، لكن هذا أتى المرسل إرسالا خفيا أتى بصيغة محتملة اتفاقا ليس عن قصد ولا يريد من وراءها التعمية، بخلاف التدليس فإن صاحب هذه الصيغة يريد تعمية الأمر أمام الناظر. أنا أقرأ يعني أكتب درس اليوم إن شاء الله على السبورة أيضا فيما يتصل بأقسام أو أنواع التدليس، وسأكتب هذا من الرسالة التي كتبتها من قبل باسم إكمال الفرح لدروس المصطلح. أنواع التدليس، وأحكامها، أو أنواع تدليس الإسناد. عفوا لا خلوه كما هو. لو قلنا تدليس الإسناد شيء آخر، أما التدليس الواقع في الإسناد نعم، لأن في الجملة التدليس عندنا قسمان، تدليس في الإسناد وتدليس في المتن. التدليس في الإسناد وليس هو تدليس الإسناد، في فرق بين هذا تدليس واقع في الإسناد، تدليس واقع في الإسناد وتدليس واقع في المتن. احنا نتكلم على هذا النوع التدليس الواقع في الاسناد. الاول تدليس الاسناد الثاني تدليس الشيوخ الثالث تدليس التسويه الرابع تدليس العطف، الخامس تدليس الحذف او القطع، السادس تدليس البلدان. اما تدليس الاسناد يرجع الى التعريف الذي كنا نتكلم عنه في التدليس، هو رواية من سمع في الجملة البعض ولم يسمع البعض الآخر، وروى الذي لم يسمعه بصيغة محتملة قصدا بذلك، وهذا أمر لا بد منه، قصدا بذلك تعمية الطريق أمام الناظر أو الواقف على السند. وهذا تدليس الإسناد إيش حكمه؟ حكمه لا يقبل من صاحبه إلا إذا حدث أو صرح، عفوا، صرح بالسماع ونحوه، يعني سمعت، حدثنا، أخبرنا، لقيت، سألت، هذا كل ما يدل على إزالة الاحتمال والالتباس، كل ما يدل على إزالة الاحتمال والالتباس هذا يقبل منه إذا أتى به كذلك. يعني لو فرضنا أنه أتى بعن نقبل منه؟ ها؟ لا نقبل. عن وقال وحدث وذكر وأن فلانا قال، كل هذا محتمل، كل هذا من صيغ الاحتمال التي لا نقبلها منه. لكن إذا قال سمعت أو سمعنا وحدثنا أو حدثني وأخبرنا أو أخبرني وسألت ولقيت وما كان في هذا المعنى، فهذا تصريح يزيل الاحتمال، تصريح يزيل الاحتمال ويزيل اللبس الذي يقع فيه المرء من التدليس. أما تدليس الشيوخ فهو غير تدليس الإسناد. قد يقول قائل طيب ده تدليس الإسناد وليش نقول تدليس الشيوخ؟ تدليس الإسناد المراد به ما هو تدليس الإسناد يعني رجال السند، ما كل رجال السند دلسهم، لا، ولكن المراد بتدليس الإسناد هنا تدليس السماع، لأنهم يقولون وهذا يدخل في المسند أي في السمع، هذا يدخل في المسند أي فيما سمع ليس في المرسل. فالإسناد هنا ليس المقصود طريق حكاية المتن، لا، المقصود هنا الإسناد السماع. يعني نستطيع أن نقول تدليس السماع، نبعد كلمة الإسناد بالكلية ونقول تدليس السماع، فكلمة سمعت ولقينا هذا كلها دلسها وأتى بعبارات محتملة، هذا المراد بتدليس السماع. لأن بعض الشباب يستشكل ليش يقول تدليس السماع تدليس الشيوخ والتسوية والعطف والحذف، كل هذا في الإسناد، ليش يجعل تدليس الإسناد قسما ثم يجعل بقية الأقسام وهي واقعة في الإسناد أيضا أقساما أخرى؟ الجواب ليس هذا الإسناد سلسلة رجال السند، لما المقصودنا بالإسناد السماع أو الصيغة، صيغة التحمل. فيقول هنا أما تدليس الشيوخ فيأتي المدلس إلى شيخ معروف باسم معين فيسميه باسم آخر، أو معروف بكنيته فيذكره باسمه، أو معروف باسمه يذكره بكنيته. المهم كل ما يوعر الطريق أمام الناظر في هذا السند يسلكه، كل ما يعتم الصورة ويعميها على الواقف على هذا السند، هذا إيه هو تدليس الشيوخ هنا في هذا الموضع. يعني إذن هو ما بيسقط رجلا، تدليس الإسناد قد يسقط الرجل الذي حدثه، قد يسقط الرجل الذي حدثه. قد يقول قائل ليش تقول قد يسقط؟ يعني ممكن ما يسقط؟ نعم، احنا نعرف ان هذا الرجل مدلس ويعنعن ونقول نحن نخاف ان يكون اسقط، احنا ما نجزم بان المدلس اذا عنعن فقد اسقط، ما نجزم نحن بهذا، انما نقول المدلس اذا اسقط ففي النفس منه ريبه، لا نقبل الا اذا صرح، لا سيما اذا جاء الحديث من وجه اخر وفيه واسطه اسقطها هو، لا سيما اذا كانت ضعيفه، نتاكد انه دلس في هذه الحاله، نتاكد انه دلس في هذه الحاله. اذا في تدليس السماع نحن لا نجزم بالسقط، ولكن نحن نحتمل وجود السقط. ولما كان الحديث لا يقبل مع الاحتمال إذن وقفنا في الحديث. مثلا نضرب مثالا، الرجل الضعيف إذا كان في السند نحن نتوقف في حديثه أم لا؟ الجواب نعم. هل من الممكن أن الضعيف يكون حافظا ولا ما هو ممكن وغير ممكن؟ الجواب ممكن. إذن نحن نتوقف في رواية الضعيف، وإن كان من المحتمل أنه حفظ أو حدث من أصل كتابه، ولكنه لم يذكر في الرواية أن هذا من أصل كتابه، لكن للاحتمال نحن نرد الحديث أو نقف فيه. تدليس الشيوخ ما بيسقط الشيخ، ما بيجعل الشيخ يسقطه، إيش يفعل؟ يغير في اسمه، يغير في كنيته. إذا كان معروفا باسمه عن أبيه ينسبه إلى جده الأبعد، وإذا كان معروفا بجده الأبعد ينسبه إلى جده الأقرب، وإذا كان معروفا بكنيته يسميه، وإذا كان معروفا باسمه يكنيه. كل هذا من أجل أن يعني لا يجعل الناظر يعرف من حقيقة هذا الرجل، من حقيقة هذا الرجل. نحن في هذه الحالة إيش الحكم في تدليس الشيوخ؟ نحن نجمع الطرق ونبحث عن حقيقة هذا الشيء، إما بجمع الطرق وإما بتلامذته أو شيوخه، تلامذته أو شيوخه، نذهب في شيوخه ونقرأ هل من تلميذ لهم بهذا الاسم، شبيه بهذا الاسم، هل من تلميذ من يعني من البلد الفلانية يعني لهم، حتى ننظر هو هذا أم لا. كذلك ننظر إلى، لأن هذا الرجل أنت الآن ما تعرفه، فتنظر في تلامذتي في السند وشيوخي في السند وتبحث، فإن استطعت أن تهتدي إلى شيء حكمت على الرجل بما يليق به، وإن لم تجد شيئا فأنت في هذه الحالة تقف وتقول فلان لا أعرفه، فلان لا أعرفه. وقد كان المدلسون يتصرفون في أسماء الرواة لا سيما الضعفاء والمتكلم فيهم تصرفا عجيبا، حتى ذكروا أنهم تصرفوا في اسم محمد بن سعيد المصلوب أحد الكذابين الذين صلبوا بسبب الزندقة، قالوا أنهم تصرفوا في اسمه إلى أكثر من 100 اسم، أكثر من 100 اسم. لكن مع ذلك كان بعض العلماء الذين عرفوا بالنقد والاطلاع الواسع والخبرة يعني الطويلة في الأسانيد وفي الرجال وفي الطرق وفي الروايات إلى غير ذلك، كان لا يفوتهم ولا يعني يمر عليهم أو ينفق عليهم شيء من التدليس. من هؤلاء يحيى بن سعيد القطان، كان يحيى بن سعيد القطان إذا جلس في المجلس ويأتي العالم أو المحدث يدلس الشخص ويقول هو فلان، يذكره بغير المعروف أو المشهور به ويقول هو فلان، فكان لا يجوز عليه تدليس أو لا يفوته شيء من ذلك. وهذا ما يكون إلا بطول ممارسة وسعة اطلاع ومعرفة ثاقبة وواسعة. هذا كما سمعتم يعني يبحث الحكم فيه، يبحث عن هذا الشخص المدلس، هذه الحالة المدلس أي الذي دلس اسمه أو كنيته أو ما يعرف به، فإن وقفنا عليه حكمنا بما يستحق أو حكمنا عليه بما يستحق، وإلا فلا يحكم عليه بجرح أو تعديل. ولذلك كان عمل المدلسين سببا في الحكم بجهالة بعض الرواة. قد يكون الرجل هذا ثقة لكن هذا المدلس له سبب من الأسباب التي، فنحن مع بعض ذلك نعرف الحديث، ليش هذا الرجل ما عرفنا من هو فنحكم بأنه مجهول، نحكم بأنه مجهول. أحيانا يكون الشخص واحدا ويسمى، نفترض مثلا أن الشخص هذا مثلا محمد ابن إبراهيم، نفترض محمد ابن إبراهيم الأزدي، فيجي من يكنيه مثلا أبو إسماعيل، ما يجي على الأزدي يشوف البطن يعني الصغيرة من الأزدي مثلا النحو قبيلة نحو، يقول أبو إسماعيل النحوي، أنت تروح تبحث محمد إبراهيم ما فيش أبو إسماعيل الذي عندك، تبحث هذا الآن بغير ما عرف به. يأتي آخر ما يسميه بأبي إسماعيل يقول محمد النحوي، يأتي آخر يسميه مثلا أبو إسماعيل البصري البلدة، وهكذا هذا ينسبوا إلى قبيلة وهذا ينسبوا إلى مذهب وذاك ينسبوا إلى بلد والآخر ينسبوا إلى صناعة، هذا الخراز الثاني النجار الثاني الحداد إلى غير ذلك. وأنت ترى تقول هؤلاء، هذا يروي عنه شخص والثاني يروي عنه شخص اللي هو رقم اثنين أو ها واحد، وهذا يروي عنه شخص واحد وهذا يروي عنه شخص، أنت عندما تبحث تقول هذا الرجل مجهول لأنه ما روى عنه إلا واحد، وهو هذا، وهذا مجهول لأنه ما روى عنه إلا واحد، هكذا. مع أنك لو عرفت أن هؤلاء جميعا هذا الشخص لقلت هؤلاء الأربعة يروون عن هذا الرجل، ولا شك أن رجلا يروي عنه أربعة أفضل حالا من رجل ما يروي عنه إلا واحد. فعمل المدلسين يتسبب في الحكم بالجهالة على الرجل، يتسبب في الحكم بالجهالة على الشخص. بالنسبة لتدليس الشيوخ نحن ننظر هل هذا الرجل استطعنا أن نهتدي إلى شيء في أمره أم لا، فإن استطعنا أن نهتدي لشيء من ذلك وإلا ماذا نقول؟ نقول هذا في هذه الحالة في جملة المجهولين. بقية الأقسام إن شاء الله تكلم عنها في وقت آخر. فإلى هنا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ذكرنا بدرس الأمس أن التدليس أقسام، ذكرت تدليس الإسناد وتكلمت عنه بما يكفي، وتدليس الشيوخ وكذلك أيضا انتهيت من الكلام عنه، وتدليس تسوية وأبدأ به الكلام إن شاء الله الليلة. بعده تدليس العطف، بعده تدليس الحذف أو القطع، بعده تدليس البلدان. تدليس التسوية هو الكلام عنه في هذه الليلة إن شاء الله، هو أن المدلس أو الراوي المدلس إذا سمع الحديث من شيخه ولكن شيخه سمع الحديث من رجل ضعيف أو صغير أو نحو ذلك، فيأتي التلميذ المدلس ويسقط شيخ شيخه. فلو فرضنا أن هذا التلميذ المدلس هو يروي عن شيخه هذا، وشيخه يروي عن شيخ ضعيف، والضعيف يروي عن شيخ ثقة، وهكذا سلسل بعد ذلك. فيأتي هذا المدلس وما يسقط بينه وبين شيخه، ما يسقط المدلس بينه وبين شيخه، ما يسقطش هنا، لا هنا ما هو يقول حدثنا فلان يسميه، لكن يأتي على هذا ويجعل شيخه يروي عن الشيخ الأعلى ويسقط هذا، ويأتي بصيغة عن أو قال الصيغة المحتملة التي مرت بنا أو ذكر أو نحو ذلك. فالمدلس في تدليس التسوية يسقط شيخ شيخه، ما هو يسقط شيخه. في تدليس الإسناد كان عندنا هكذا، هذا الراوي المدلس وهذا شيخه، كان كان ايش يفعل؟ ياتي على هذا وما عاد يذكره ويروح هنا، يقفز من يعني شيخه ويذهب عن شيخ شيخه الذي ثبت ان سمع منه قبل ذلك فيقول عن فلان. وهنا عندما يقول المدلس حدثنا فلان عن فلان، ففلان هذا الذي هو شيخ المدلس سبق له سماع من الشيخ الاعلى حتى يقع التدليس والوهم. اما لو علم ان هذا الشيخ النازل لن يسمع من الشيخ العالي اصلا فهذا ليس بتدليس، هذا ليس بتدليس، انما هذا تسويه، انما هذا تسويه. فهذا تدليس التسويه، هذه الصوره. المدلس الذي عرف بنوع هو يعني ما فيش واحد كذا يخلق اسمه مدلس تدليس تسويه، ولكن هو يتصرف تصرفات معينه، فالعلماء يعرفون هذا يسوي ويدلس، يذكرون بهذا. فلما يرونه يسقط شيخه ويذهب إلى شيخ شيخه فيقول هذا يدلس تدليس التسوية، فلما يرونه يسقط شيخه ويسمي شيخ شيخه فيقول هذا يدلس تدليس الإسناد، فلما يرونه يعتم صورة الشيخ فمرة يسميه يذكر اسمه ومرة يذكر كنيته إلى غير ذلك يقول هذا يدلس تدليس الشيوخ، هو على حسب فعله يحكمون عليه، ما هو يقول هذا مدلس تدليس التسوية إذن يعني هو يسقط هذا، لا، نحن لما رأيناه يسقط قلنا أنت مدلس تدليس تسوية. والمدلس مدلس تدليس تسوية لما رأى أن الأنظار متجهة إلى هذه الطبقة، إلى طبقة شيخه مباشرة، لما رأوا الناس إذا قال عن، إذا جاء هنا يقول عن، يقولوا ممن سمعت هذا؟ سمعت أم لا؟ فيقول لا ما سمعت، لكن فلان عن فلان. طيب لما رأى أنهم ينتبهون لهذه الطبقة فقال أنا أصرح بالسماع، فإذا صرحت بالسماع اطمأنوا أني قد سمعت غير مدلس، ولكني أدلس في طبقة أخرى. فمدلس تدليس التسوية أمره أخطر من مدلس تدليس الإسناد، لأنه مدلس تدليس الإسناد دلس في طبقة النقاد عيونهم منتبهة لها، أو الناظر في السند يبحث هو صرح بالسماع أم لا، لكن هذا مدلس التسوية جاء في المنطقة أو في الطبقة التي الناس حذرون منها وأظهر أنه لم يسقط شيئا، صرح بالسماع ولكنه عنعن في منطقة أخرى أو في طبقة أخرى الناس غير منتبهين لها. وهذا يعني وجه من وجوه خطورة هذا التدليس. وجه آخر أن هذا الشخص الضعيف إذا روى عن هذا فإن الناس يقولون العلة من فلان، فإذا أسقط هذا الضعيف في الكلية وأصبحت الرواية من هنا من هذا الشيخ الثقة إلى الشيخ الثقة، طيب هذه رواية منكرة، إذن الذي سيتحملها فلان هذا ويصير ضعيفا بعدما تنثقه. إذن مدلس تدليس التسوية يعني مبالغ في إيهام السامع، ثانيا إن عمله هذا يتحمله غيره، يجني والعقوبة على غيره، الجناية منه والعقوبة على غيره. فإنه إذا روى عن شيخ ثقة حديثا منكرا فالنقاد يقول من الذي بهذا الحديث، هذا حديث منكر، لا يمكن الثقة يروي المنكر. إذن فيه لو أنه أظهر الضعيف لقال الناس بس عرفنا المشكلة، هذا الضعيف هو سبب النكارة، الحمد لله صرحنا، لكن هو ما أظهر هذا الضعيف، فسيبحثون يبحثون وربما يعني عصبوها أو عصبوا هذه الجناية في رأس واحد بريء ويكون هو السبب. من السبب؟ المدلس. ومن الذي وقعت عليه العقوبة هو بريء منها؟ هذا الشيخ الثقة. بسبب إيش؟ بسبب فعل هذا المدلس. طيب إيش الحكم في هذا؟ لا نقبل من مدلس تدليس التسوية إلا إذا صرح بالتحديث بينه وبين شيخه وبين شيخه وشيخ شيخه، لا بد أن يصرح بالتدليس في هاتين الطبقتين. فإذا صرح هنا ولم يصرح هنا قلنا ما نطمئن إليك، فإذا صرح في الاثنتين قلنا بريئنا، بريئة من التدليس ومن التسوية. ولما سمي تدليس التسوية؟ أنتم تصوروا أن الرجل الضعيف في السند مثل المطب الذي يكون في الطريق، مثلا يمشي في طريق مستقيم كذا ويحصل فيه مطب كذا ويطلع هكذا، هذا ما هو مطب، هذا يعني يجعل الإنسان لو جاء بسرعة يتكسر أو حفرة، فهذا يأتي على الرجل الضعيف ويبعده ويخلي الطريق مستويا، خلي الطريق مستويا أمام الإنسان المر، فهذا يعني يغرر بالشخص. ف فانه يظن ان الاسناد يعني مستوى بالثقات، على اثر ذلك يحكم له بالصحه. وهو صنيعه انه يسقط الضعفاء الذين هم عله السند هذه، يسقطهم ويجعل السند مستويا بالثقات الرفعاء، مستويا ومستقيما بهم. لكن هذا لا ينفق على العلماء، هذا لا ينفق على العلماء الذين عرفوا بتتبع هذه المسائل ويعني سعة الحصيلة والاطلاع في ذلك. فتدليس التسوية حكمه لا بد من التصريح بالسماع أو نحوه، قد مر بنا أو نحوه ايش معناه فيما بينه وبين شيخه وبين شيخه وشيخ شيخه. أما تدليس العقد، المدلسون كانوا يشوفوا كل ما يأتوا بنوع من التدليس، والعلماء يعرفون هذا النوع، فيروحوا يفكروا إيش يأتون بنوع من التدليس ما حد يعرفه. تدليس العقد يأتي المحدث الذي عرف بالتدليس هذا الراوي، فيقول حدثنا فلان وفلان، هو يقول كذا عطف فلان على فلان، هو سمع من فلان هذا، لكن فلان الثاني ما سمع منه، هو سمع من فلان الأول ولم يسمع من فلان الثاني. فالذي يقف على السند ربما يكون هذا فلان ضعيفا، قد يكون ضعيف هذا فلان وفلان الثاني هذا ضعيف آخر أو ثقة. فأنا أقول في مثل هذه الحالة ضعيف مع ضعيف ينجبران، أقول الحديث حسن لغير، أو هذا الضعيف وهذا الرجل ثقة يعني قوى هذا الضعيف، إذا زالت العلة بالرغم أنه ما سمع من فلان هذا. فتدليس العطف عندما يعطف رجلا لم يسمع منه على من سمع منه، ولا شك أن هذا أيضا نوع من الإهام. إذا ما الحكم فيما يدلس تدليس العطف؟ ينظر هذا الحكم ينظر في حال الراوي الأول ويحكم على الحديث بحسب حاله، هذا بالنسبة لتدليس العطف. أما تدليس الحذف أو القطع، عاد هذا أيضا من النوع الخطير في أنواع التدليس كما مر بنا في تدليس التسوية. تدليس الحذف أو القطع لما رأى المدلس أنه إذا قال عن فالناس يعرفون أنه مدلس ولا يقبلون منه العنعنة، يقول لابد تصرح بالسماع. فجاء المدلس الذي عرف في تدليس العطف وأدخل حيله وتدليسه على صيغة السماع. فمدلس تدليس الحذف أو القطع ما بيقولش عنه، يعني فرضنا أن هذا هو الذي يدلس الذي عرف في تدليس الحذف أو القطع، هذا شيخ، هذا شيخ آخر وهكذا. هذا الشيخ، الشيخ هذا نقول مثلا إنه ضعيف وهذا ثقة عن ثقة، إيش يقول هذا المدلس؟ إن قال إن أسقط هذا وقال عن هذا، قالوا له عن أنت تدلس، إذن صرح لنا من الذي خبر لك، من أخبرك بهذا وإلا لا نقبل منك. فإيش يفعل؟ ويفكر أيضا أن تصور عمل التدليس، عمل المدلسين وعمل أئمة مثل الغرامة، الغريم ينظر كيف يدخل والغريم الثاني كيف يبطل، كيف يبطل ما يفعله الغريم الأول. فالمدلس هذا كل ما يأتي بنوع، وهؤلاء العلماء يكشفون هذا النوع، يأتي بنوع آخر. فجاء مدلس تدليس الحذف أو القطع إيش يقول؟ ما يقول شيء، لو قال هنا عن الشيخ هذا قالوا من الذي حدثك، صرع بالسماع. فإيش يقول؟ أول شيء يقول حدثنا، ثم يقطع ويسكت، يقول حدثنا ويسكت ويضمر شيئا في نفسه ما يظهره، هذا هو الحذف، شيء في نفسه ما يعني يقدره في نفسه ويقطعه ما يظهره، ثم يقول فلان. انظر كيف يقول حدثنا ويحصل منه قطع، شيء في نفسه يعني يضمره ويقطعه ما يظهره ويحذفه ثم يقول فلان ثم يقول فلان. إذن الذي ينظر في ذلك لا يمكن أن يشك فيه يقول ما شاء الله. إذن هو صرح بالسمع مع أن الرجل لما قال حدثنا وقف وقفه هنا التمس في نفسه أي معنى آخر. المهم في قطع حصل هنا ثم يقول قال عن فلان. ممكن يقول حدثنا فلان في نفسه عن ويظهر فلان الثاني هذا ممكن. حدثنا لو فرضنا أن هذا علي وهذا أحمد يقول حدثنا يقول في نفسه علي عن وبعدين يظهر بعد ذلك يقول أحمد. فالذي سمع يقول حدثنا أحمد وهو كلمة علي وعن هذه أضمرها. شوف لما يقول حدثنا وهنا أحمد حدثنا علي عن أحمد علي هذا ضعيف ويقول حدثنا يظهرها وهذه يخفيها ويظهر أحمد فيكون الإسناد ظاهرا بماذا؟ ظاهرا بالثقات. وهذا من عمل المدلس. ايش يقولون المحدثون في هذا؟ يقول مدلس ليس القطع حتى لو يصرح بالسماع لا نقبل منه حتى لو يصرح بالسماع لا نقبل منه. هذا تدليس القطع لا يقبل منه وإن صرح بالسماع. ليش؟ لأنه أيضا حتى التصريح يكون بعبارة أخرى تصريحه بالسماع في حكم عنعنة المدلس الآخر. هذا أما تدليس البلدان فعلى كل هذا الشيء الذي يذكره العلماء في كلامهم أو يذكرون ذلك متناثرا هنا وهناك. لكن ولا شك أن رجلا يفعل هذا فإنه يعني في هذا يعني خطر عظيم على الحديث النبوي. ومتعمد هذا ربما يؤدي إلى إدخال أحاديث في السنة ليست من السنة. والذي يظهر أن متعمد هذا يجرح. لكن من هو هذا الشخص الذي تعمد هذا بهذا المعنى وجرح من أجل هذا؟ هذا ما أعرفه بعينه ولكن كلام من باب التعريف هذا. أما تدليس البلدان فرجل يحب طبعا المحدث أو المحدثون يحبون الشيخ الذي عنده رحلة وسفر إلى المشايخ يمينا وشمالا لأن الرحلة إلى المشايخ فيها خير فيها تعلم فيها يعني ضبط للعلم فيها استفادة من أخلاق الشيوخ في الرحلة وفي السفر يعني فيها تحمل المشاق إلى غير ذلك فوائد الرحلة كثيرة. فالرجل إذا عرف بالرحلة يحبه طلاب العلم يحب أن يأخذ عنه طلبة العلم. فبعض المحدثين الذين ما رحلوا ما عندهم رحلة يحبون أن يقولوا مثلا أن يتظاهروا أمام الناس بأنهم أصحاب رحلة والواقع أنهم ليسوا أصحاب رحلة. وقد يكون الرجل رحالا لكن أيضا يحب أن يظهر أنه رحل في هذا الحديث بعينه وإن لم يكن قد رحل فيه. فمثلا لو فرضنا أنه مثلا معلوم أن في ذلك الزمان يمثلون ببلدة في الشام اسمها صنعاء وبلدة في اليمن اسمها حمص وبلدة في اليمن اسمها حمص. كان يأتي المحدث في الشام يقول حدثنا فلان بصنعاء وصنعاء المشهورة هي صنعاء اليمن ليس صنعاء الشام. فهو القائل حدثنا فلان بصنعاء هذا شامي يعني ربما أنه كان في قريته لكن مش مشهورة هذه القرية يعني هو من قرية اسمها صنعاء أو مدينة اسمها صنعاء في الشام فيقول حدثنا فلان بصنعاء فيفهم الجالسون أن هذا الرجل رحل إلى اليمن وأخذ هذا الحديث من الشيخ هناك في تلك البلد فيعني يكبر في نفوسهم أنه صاحب رحلة. كذلك اليمني إذا كان في اليمن ويقول حدثنا فلان بحمص حمص المشهورة حمص الشام وعندما يقول حدثنا فلان بحمص يعني هذه التي وراء الجبل ذات وراء الجبل ما بينه وبينها إلا كيلو أو اثنين كيلو ولكن يوهم الناس أنه ذهب إلى الشام وأخذ هذا. هذا يسمى تدليس البلدان يتظاهر بأنه صاحب رحلة وليس كذلك. وعلى كل التشبع والفخر والإنسان لا يفخر بما هو فيه فليس من السنة أن تفخر بما آتاك الله فكيف تتشبع وتتظاهر بما لم يأتك الله تظاهر بأنك على كذا كذا والله ما آتاك هذا الشيء إذا كان فيك فمعيب عليك الفخر به، معيب عليك الفخر به، فكيف إذا لم يكن هذا فيك؟ يقول النبي عليه الصلاة والسلام: المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور. الثوب الأول أنه يظهر أنه كذلك، الثوب الثاني هو ليس كذلك. ثوبان من ثياب الزور يلبسهما، هذا الذي يدعي أنه كذلك وليس كذلك. وليس هذا فقط في تدليس البلدان، حتى في العلم وطلب العلم وفي الكرم وفي الجود وفي كذا وفي كذا، كل من يتظاهر بما ليس فيه هذا يعني كلابس ثوب يزور، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. هذه أنواع التدليس وهذه أحكامها، والكلام على أسباب التدليس التي حملت المدلسين على التدليس تكون إن شاء الله في مجلس آخر. فإلى هنا وصلى الله على نبينا محمد.